يوم 29 بعد صلاة الفجر صار معه شوي تعب وساءت الحالة شوي، قرر الطبيب المرافق بأن ننتقل إلى مستشفى التخصصي بجدة من المسجد الحرام، وفعلا أخذنا في سيارة الإسعاف وذهبنا إلى جدة. وصلنا إلى هناك قبل الظهر يمكن وقت، أدخل لغرفة العناية المركزة على طول، جلست في العناية المركزة مدة 4 إلى 5 ساعات تقريبا. بعدها شعر بشيء متحسن فأصر إلى أن يرجع إلى مكة، حتى أن كنا نحاول أن نكنيه، فكان مصر إصرار عجيب على أنه يذهب وأن لا يجلس السنة. كان يقول أن الأخوان والطلاب والناس ينتظروننا في الحرم، كيف نتركهم؟ وأنا الحمد لله الآن أقدر أروح. طبعا تشاورنا على الأطباء وأخذوا احتياطاتهم اللازمة، ثم أخذنا بسيارة الإسعاف وأدنا إلى مكة. وصلنا إلى الحرم على تقريبا وقت صلاة العشاء، يعني ليلة الثلاثين ليلة الثلاثين. أتذكر دخلنا إلى مكانه في الحرم وكان محمول على النقالة والأكسجين على فمه، كان عنده نقص في بعض الأكسجين، إلى غرفته. أول ما وصل الغرفة ونزل توضأ، قال الله نصلي العشاء والمغرب، جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، فعلا صلى. ما انتهى من صلاة إلا يعني كان على وشك أن تنتهي صلاة التراويح. ثم أول ما جلس طلب الميكروفونات ومكبرات الصوت ليبدأ الدرس. أنا أتذكر الأطباء كانوا منبهرين، يعني كان طبيب باكستاني يحمل شهادات دكتوراه من أمريكا 3 شهادات، كان منبهر، العربية عنده ضعيفة، فكان يقول لنا هذا رجل إيمان، رجل إيمان هذه الكلمة. وفعلا طلب من الطبيب أنه يبعد الأكسجين اللي كان على الفم، وأبعده ووضع له الأكسجين اللي الذي يكون على الأنف، وبدأ في الدرس، وكان من أفضل الدروس ليلقاها الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي هذه الليلة ليلة الأربعاء 30 من شهر رمضان المبارك لعام 21 و400 ألف يبدأ اللقاء 12 بين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وإخوانه في المسجد الحرام ومن يستمع إليه في غيره، فسيكون موقع تلقي الأسئلة لعرضها على فضيلة الشيخ أمام باب العمرة من المسجد الحرام في الدور الثاني. والآن لنترك الموقع لفضيلة الشيخ للكلام على ما تيسر والإجابة على الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن هذه الليلة هي الليلة الموفية للثلاثين من شهر رمضان المبارك عام 21 و400 ألف، والله أعلم أنه يكون هو آخر اللقاء في هذا الشهر المبارك في المسجد الحرام. أيها الإخوة الكرام، لقد من الله على عباده في استكمال هذا الشهر المبارك وبما تيسر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلها وديعة لنا عنده، مغفرة للذنوب وتكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات. السنة الهجرية ليس فيها إلا ثلاثة أعياد فقط: العيد الأول عيد الفطر من رمضان، والعيد الثاني عيد النحر، والعيد الثالث عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. هذه الأعياد لها مناسبات عظيمة، فعيد الفطر مناسبته واضحة، وهو أنه ختام لاستكمال ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، وحق المسلمين أن يفرحوا باستكمال هذا الركن، لأن الإنسان إذا استكمل ومن الله عليه بالقبول فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه مناسبة عظيمة. وللصائم عند فطره من رمضان بل وعند فطره من كل يوم فرحتان: الفرحة الأولى فرحة بإكمال اليوم أو شهره، وهذه الفرحة فرحة بما من الله به عليه من استكمال الشهر أو اليوم، وبما من الله به عليه من الثواب الجزيل على هذا اليوم. وأما الأضحى فهو عيد عظيم يجتمع فيه المسلمون من كل وجه على صعيد واحد على عرفة، ويرتدون لباسا واحدا لا يمتاز به أحدهم عن الآخر، ويدعون الله عز وجل بما يسر لهم من الدعاء. فهو يوم عظيم يجتمع فيه المسلمون على عبادة واحدة يدعون ربهم، فحق لهم أن يضعوا لهذه المناسبة عيدا يفرحون به. وأما يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع، وحق له أن يكون عيدا لأن فيه صلاة يوم الجمعة التي ميزها الله عز وجل بميزات عظيمة لا تقوم لغيرها، فمنها وجوب العصر لها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتل، أي على كل بالغ. ومنها أنها صلاة منفردة لا يشاركها غيرها، فلا يجوز جمع صلاة العصر إليها، لأن الجمع إنما ضاد بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر. وعلى هذا لو كنت تصلي في مكة صلاة الجمعة وأنت تريد أن تسافر بعد الصلاة فلا تصلي العصر جمعا إلى الجمعة، لأن الجمعة صلاة منفردة لا يجمع إليها غيرها، بل سافر وإذا جاء وقت الصلاة صلاة العصر فصلي العصر. هذا هو الواجب. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وجد علينا بفضلك وامتنانك، واجعل مآلنا إلى جنانك، وأعد علينا شهر رمضان والأمة الإسلامية ترفل بالعز والكرامة والسلامة، إنك على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة أسأل الله أن يوفقني لصواب الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما المشروع للمسلم فعله في يوم العيد؟ المشروع فعله في يوم العيد أن يخرج إلى صلاة العيد متجملا متنظفا ذاكرا لله عز وجل، كما قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن ذلك أيضا أنه يشعر الفرح والسرور، لكن على وجه مشروع لا زيادة فيه ولا غلو. وقد كان بعض الناس يبالغ في هذه المسألة، فتجد بعض النساء والعياذ بالله يخرجن متجملات متبرجات فاتنات، وهذا حرام عليهم. وقد ثبت في صحيح مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كاذمة بالبقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات حميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وإن لها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، لكن الفرح المقيد بالشريعة أمر مطلوب لأنه يوم فرح. ومن ذلك أيضا أن يذهب إلى المسجد من طريق ويرجع من طريق آخر إظهارا لهذه إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قوم قدمنا للعمرة في رمضان، وسوف نقضي يوم العيد هنا في مكة، وفي بلادنا صمنا قبل المملكة العربية السعودية بيوم واحد، فهل نصوم غدا أم نفطر؟ صوموا، يجب عليكم أن تصوموا لأنكم في بلد لم يدخل فيه شوال، فعليكم أن تصوموا سبعا له، فأنتم إن شاء الله مأجورون على هذا اليوم ومثابون عليه لأنكم تصومون هدية رمضان. نعم. هل يجوز صرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ نعم، لا يحل صرف الزكاة لحلقات جمعيات القرآن الكريم إلا إذا صرفت للفقراء من الطلبة وأعطوا هذا لفقرهم لا لدراستهم، فلا حرج في هذا. سائلة تقول: أتيت لأداء العمرة، وقبل سفري أتت الدورة الشهرية وأحرمت من الميقات، وفي اليوم الخامس اعتقدت أنني طهرت. أحرمت من الميقات؟ أتيت لأداء العمرة وقبل سفري أتت الدورة الشهرية وأحرمت من الميقات، وفي اليوم الخامس اعتقدت أنني طهرت لما انقطع الدم، فاغتسلت وأديت العمرة، وبعد عودتي إلى البيت وجدت كدرة في ثيابي، فماذا علي؟ وهل عمرتي صحيحة؟ ليس عليك شيء، وعمرتك صحيحة، لأن السفرة والكدرة بعد الطهر لا تعد شيئا. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة العيد بالنسبة للنساء، وما الواجب على المرأة إذا حضرت صلاة العيد؟ صلاة العيد للرجال فرض عين على الوقت الراجح، والنساء مستحبة، وإذا حضرت فلا يجوز أن تحضر بثياب جمال يفتن الناس وتنفتن هي به أيضا، بل تخرج عادية بدون تجمل. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إنني أحبك في الله، وسؤالي هو: هل يجب علي الطواف كلما دخلت إلى المسجد الحرام، أو تكفي تحية المسجد؟ لا يجب على الإنسان أن يطوف كلما دخل المسجد الحرام، والطواف عند دخول المسجد الحرام. إن كان الإنسان قد جاء إلى المسجد يطوف، فإن طوافه يغنيها التحية، وإن كان دخل ليستمع القرآن أو يحضر حلقة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يطوف، بل يكون كغيرهما مسادي، أي أنه يصلي ركعتين ثم يجلس للدرس. وأما قول من قال إن تحية المسجد الحرام هي الطواف، ففيه نظر على إطلاقه، فليقال: من دخل المسجد الحرام ليطوف أغناه عن تحية المسجد، ومن دخل ليحضر درسا أو يصلي فإنه يبتدئ يبتدئ دخول المسجد الحرام بالتحية كغيره من المساجد. نعم. سائل يقول: هل يشترط في صيام الست من شوال التتابع، أو يجوز التفريق؟ لا يشترط في صوم ستة أيام من شوال التتابع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط ذلك، بل قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ولكن لا يصومها حتى يقضي ما عليه من رمضان إن كان عليه قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ومن كان عليه قضاء وصام الست قبل هذا القضاء لم يكن صام رمضان. سائل يقول والدي توفي وفي ذمته نذر. ايش والدي توفي وفي ذمته نذر لا استطيع الوفاء به، فهل يلزمني شيء؟ لا بد ان اعرف التفصيل في هذا، وكيف كان النذر، وكيف كان العجز عن قضائه. نعم. فضيلة الشيخ، متى يجوز للمعتكفين الخروج من المسجد؟ يجوز للمعتكف الخروج من المسجد للأشياء التي لا بد منها، مثل أن لزمه غسل جنابة فهنا يخرج، وليش يتربج كذلك أيضا لو خرج ليغتسل للجمعة فإنه يجوز، وذلك لأن غسل الجمعة واجب على القول الراجح، وأن الشيء الذي لا يحتاج إليه فلا يحتاج إليه. نعم. متى ينتهي وقت الاعتكاف؟ هل ينتهي بمغيب الشمس يوم 30 من رمضان أم لا بد من صلاة العيد؟ من صلاة العيد. نعم. ينتهي زمن الاعتكاف إذا غابت الشمس ليلة العيد، وعلى هذا فإذا غابت الشمس ليلة العيد جاز للمعتكف أن يخرج إلى بيته ويبقى تلك الليلة مع أهله، وإذا صار الصباح خرج إلى صلاة العيد. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عليه صيام قضاء رمضان سابق فهل يجوز أن يصوم الستة قبل الفراغ من قضاء رمضان الماضي؟ تكلمنا على هذا وبينا أن صيام الست من شوال لا يجزئ حتى يتم قضاء ما عليه من رمضان. سائل يقول ما هو أصح ما جاء في صفة التكبير ليلة العيد ويومه؟ الأمر في هذا واسع، لأن الصحابة روي عنه في ذلك أنواع، فإذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فصحيح، وإذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فلا بأس، وإذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فلا بأس. نعم. سائل يقول لي أقارب لديهم من المعاصي الشيء الكثير، وقد قمت بنصحهم ولكنهم لم يستجيبوا لي، فهل لي الحق في مقاطعتهم أم يجب علي وصلهم؟ يجب عليك أن تصلهم وأن تنصحهم وتكرر لهم وأن تبين لهم فضل طاعة الله ورسوله، وأن تحذرهم من مخالفة الله ورسوله، ولا تيأس، ربما لا يستجيبون في أول مرة ويستجيبون في المرة الأخرى. هل يجوز تقديم طواف الوداع على صلاة العشاء ثم السفر بعد انقضاء الصلاة؟ إذا كان حين طواف الوداع أقيمت الصلاة وصلى ودفع فلا بأس. والله هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك. أسأل الله أن يعيدني وإياكم على الخير وأن يتوفانا على الإسلام وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، رحم الله الشيخ محمدا وجزاه خيرا على ما بذل للأمة من علم، وتقبلوا تحياتي.